بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في بداية حلقة اليوم نرحب بالأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان وبالأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم للرد على بعض الرسائل التي وردت إلى البرنامج. مستمعينا الكرام، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة صاد به من دمنهور، تقول في هذه الرسالة إنها تعمدت ألا تعطي حماتها الدواء فماتت، وهي لا تنام إحساسا بهذا الذنب، فماذا تفعل؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإنه لا شك أن هذه المستمعة ارتكبت كبيرة من الكبائر التي حذرت منها الشرائع السماوية والوضعية على حد سواء، وهذا لأنها تسببت في قتل نفس محرمة، وذلك كان بتعمد منها وهي مقرة بذلك التعمد، الأمر الذي ترتب عليه وفاتها. والله تعالى قال في كتابه الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال أيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجمع له في هذا التهديد والوعيد عذاب جهنم مع غضب الله، ولعنة الله تعالى معناها الطرد من رحمته سبحانه وتعالى، تلك الرحمة التي وسعت كل شيء. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس في القتل العمد دية ولا كفارة، لأن الأمر أكبر من ذلك كله. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن عليها الدية والكفارة، كما أنها قد قامت بخيانة الأمانة، لأن زوجها قد أعطاها الفرصة لتحمل مسؤولية إعطاء أمه ووالدته الدواء، ولكنها فرطت في هذه الأمانة. وقد حذر الشرع الشريف من ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وليس لهذا التهديد الذي هدد به القرآن الكريم الخيانة والقتل العمد إلا التوبة والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وكثرة الترحم على هذه المرأة التي ليس لها ذنب فيما حدث لها، إلا أنها أنجبت زوج هذه المرأة ووالد أطفالها. إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقد قال في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاجتهدي أيتها المستمعة في الاستغفار والندم والترحم على هذه المرأة، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولك، وهو القائل في كتابه الكريم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا، والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع عليان محمود من أم الزين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يقول في هذه رسالة: كتب الزوج بيته إلى زوجته ترضية لها، ولما وقع بينهما اختلاف أصر الزوج على إحضار العقد لإلغاء الكتابة، ولكن الزوجة هربت العقد لأهلها وأصرت على عدم إعادته، فهل له أو لها الحق في موقفه؟ نرجو الإفادة. نجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكلا الزوجين مخطئ في موقفه، حيث أخطأ الزوج في كتابة البيت لزوجته في ساعة رضا، وليس على الحقيقة بيعا وشراء وله ثمن معلوم، فأصبح البيت هبة منه لها، فكيف يعود في ذلك ويطلب إلغاء الهبة ويصر على ذلك مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ولهذا التشبيه والوعيد رأى بعض الفقهاء أنه لا يجوز العود في الهبة أو إلغاؤها والرجوع فيها إلا إذا اشترط الواهب الثواب من الموهوب له عليها بإعادة مثلها أو أفضل منها إلا الأبوين، فيجوز لكل منهما الرجوع في الهبة دون شرط. والزوجة مخطئة لأنها امتنعت عن إعادة الهبة والعقد لصاحبه، وهي تعلم أن البيت ليس بيتها، ولم تدفع لزوجها ثمنا لشرائه، وقامت بتهريب العقد وإخفائه عند أهلها، مما يشير إلى خبث نيتها وطمعها. وما دام الزوج مصرا على الرجوع في الهبة وإلا لن تعود المرأة إلى البيت، فعليها أن تتعقل وترجح العودة إلى بيت الزوجية وإعادة العقد إلى صاحبه الحقيقي، فالزوجية ورضا الزوج أغلى كثيرا من بيت أو أرض يأخذها الإنسان بالباطل ويطوق بها يوم القيامة. وقد حرم الله عز وجل ذلك وأكد النهي عنه، فقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعلى الزوجين وأهلهما الأخذ بالعفو والأمر بالمعروف وحسن المعاشرة، والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.